فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما الله وحده صلى على جبهته يا رسول الله. الله أكبر. استبرق وجنى نعم يا دكتور. انت الدكتور المعالج، عالج قلوب الناس بالحلاوه الفراخه اللي قدر المرض يتحكم في ناس مريضه. الله اكبر. نعم يا دكتور نعم. ربنا يحفظ عليك. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات طرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. ربنا يحافظ عليك. الله يبارك لك. الله يزيدك من علم الله. ربنا يقوي ايمانك. فيهن قاصرات الطرف فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبله لم يطمثهن إنس ما شاورته انا هم الباحثين ده 10 دقائق على كده وتمام يقولوا الفرع بكبير على النبي عليك يا دكتور. لم يطمثهن انس قبلهم ولا لم يقم إنس قبلهم ولا جن كأنهن الياقوت والمرجان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الجزاء الإحسان إلا الإحسان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عندك طلعها المداعي الدواء اللي جاي وبراح دخل صفحة الجنة كل الحلاوة اللي عندك طلعها. فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ربنا يحافظ عليك وقوي إيمان. أنا قلت لك أنت أبو الدكاترة، أبو الدكاترة كلها في الدين. ربنا قوي إيمان. فيهن خيرات، فيهن خيرات، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان، فيهن خيرات حسان. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حوم مقصود حور مقصورات، حور مقصورات في الخيام، Oh. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك عبرة جميل الرب دي جميل الله اكبر عليها تستاهل تستاهل كل الخير والله والله راح يسيب معاه شغل جنبك الله اكبر عليها الله يزيدك من نعيم الله ان في ذلك العبرة ان في ذلك العبرة أم السماء

واحد منهم. قال له ما انت قلت راح يجيك لا عيني شويه ولا يعود عليك.